الآية. الشجاع هو الحية الذكر أو الحية مطلقا، والأقرع الذي بيض رأسه من السم، والزبيبتان نابان له، وقيل نقطتان سوداوان فوق عينيه، وقيل غير ذلك، والله أعلم. وأخرج البخاري عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فقال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وأخرج مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو راض. وفي رواية قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. والمصدق هو الساعي على الصدقة الموكل بها. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به، فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين. قال ابن حجر: قوله أحد المتصدقين ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية. قال القرطبي: ويجوز الكسر على الجمع، أي هو متصدق من المتصدقين. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن والبغوي بسند حسن عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وأخرج ابن ماجة وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن والبغوي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعتدي في الصدقة كمانعها. قال الترمذي: يعني على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. والمعتدي في الصدقة هو الساعي الذي يأخذ أكثر مما يجب أو أفضل منه، وقيل هو المالك الذي يكتم شيئا من صدقته. قال البغوي في شرح السنة: ولا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي. وروي عن بشير بن الخصاصية قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.